تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الردين باكيا وأشقر خنزيذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا ولكن بأكناف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون لهدي حيث ثم قضائيا ولما تراءت عند مروى منيتي وقال بها سقمي وحانت وفاتيا أقول لأصحابي ارفعوني فإنني يقر بعيني أن سهيل بدانيا فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي أقيم علي اليوم أو باب ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بي وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي السدر ولا أكفان عند فنائيا وخطى بأطراف الأسنة مرجعي ورد على عيني فضل ردائيا ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعاني خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا وكنت كغصن البان هبت له الصبا أرجل فينانا يصيد غوانيا وقد كنت صبارا على القرن ذي الوغى وعن شتمي ابن العم والجاروانيا وقد كنت عطافا إذا الخيل أحجمت سريعا لدى الهيجاء عضبا لسانيا فيوما تراني في طلاء ومجمع ويوما تراني والعتاق ركابيا ويوما تراني في رحى مستديرة تخرق أطراف الرماح ثيابيا وقوما على بئر الشبيك فأسمع بها الوحش والبيض الحسان الروانيا بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافيا ولا تنس يا عهدي خليلي إنني تقطع أوصاني وتبلى عظامي ولم يعدم البانون بيتا يجنني ولم يعدم الميراث مني المواليا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا غدا غد يا لهف نفسي على غد إذا ادلجوا عني وأصبحت ذاويا وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى رحى السفر أو أمست بفرج كما هي إذا قوم حلوها جميعا وأنزلوا بها بقرا حور العيون سواجيا رعينا وقد كاد الظلام يجنها يسفن الخزام غبة والأقاحيا وهل ترك العيس المراقل بالضحى تغاليها تعلو المتان الفيافيا إذا عصب الركبان بين عنيزة ونجران عاج المبقيات النواجيا فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا بنعيك باكيا إذا مت فاعتاد القبور وسلمي على الرمش أسقيت السحاب الغواديا تري جدثا قد جرت الريح فوقه ترابا كلون القسطلاني هابيا رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البواليا فيا صاحبا إما عرفت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا وعطل قلوصي في الركاب فإنها ستبود أكبادا وتبكي بواكيا أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا